أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وبعض هذه أولى من بعض بالوحد. أقول الواحد من المعاني المعقول على ما تحته بالتشبيه، فإن بعض أفراده أولى به من بعض باسمه، فإن الوحدة الحقيقية أولى بالواحد من العرضية، والواحد بالشخص أولى به من الواحد بالنوع، وهو أولى به من الواحد بالجنس، والوحدة من أقسام الواحد أولى به من غيرها، وهذا ظاهر. بعدما فرغ المصنف من بيان أقسام الوحدة، يقول: صدق الوحدة على هذه الأقسام ليس بالتساوي. هذه الأقسام من مصادق الوحدة، صدق الوحدة عليها ليس بالتساوي بل بالتفاوت. وبعبارة أخرى، الكل على ما في علم الميزان على قسمين: الكل المشكك، الكل المتواتر. والفرق بينهما أن الكل المتواتي ما يكون صدق مفهوم الكل على مصادقه بالتساوي، بالتوافق والتساوي، كالإنسان حيث يكون صدقه على مصادقه وعلى أفراده كزيد وعمر وبكر بالتساوي، كل واحد إنسان، ليس إنسانية بعض الأفراد أولى من إنسانية البعض، لا. هذا معنى المتواتر. ومعنى المشكك أن يكون صدق الكل على بعض أفراده بالتفاوت أولى من صدقه على بعض الآخر، أو أشد أو أزيد. التفاوض على أقسام: التفاوض بالزيادة والنقصان، التفاوض بالشدة والضعف، التفاوض بالأولية، التفاوض بالأولوية. هذه الأقسام أقسام التفاوض. محل الكلام الكلي، الوحدة، مفهوم الوحدة مفهوم كلي، لهذا المفهوم مصادق كثيرة كما ذكرنا، والصدق هذا المفهوم على مصادقه يكون بالأولوية، بالشد بالأولوية. صدق الكل الوحدة على الوحدة الحقيقية أولى من صدق الوحدة على الوحدة بالعرض، ثم صدق الوحدة على الشخص وحدة شخصية أولى من صدق الوحدة بالنوع، صدق الوحدة على الواحد بالنوع أولى من صدق الوحدة على الواحد بالجنس، صدق الوحدة على الوحدة بقول مطلق أولى من صدقها على سائر الأقسام. فالحاصل أن صدق مفهوم الوحدة يكون بالتفاوت، فيكون مفهوم الوحدة كليا بالتشكيك لا كليا بالتواتر. ولهذا يقول: أقول الواحد من المعاني المعقول على ما تحته، أي الأفراد والمصادق، بالتشكيك، فإن بعض أفراد الواحد أولى بالصدق من بعض، أولى به بالواحد من بعض باسم الواحد، فإن الوحدة الحقيقية أولى بالواحد من الوحدة العرزية، والواحد بالشخص أولى بالواحد من الواحد بالنوع، وهو أي الواحد بالنوع أولى بالواحد من الواحد بالجنس، والواحد والوحدة بمعنى عدم الانقسام كما تقدم في كلام المصنف، أولى من الأقسام، أولى به من غيرها أي من غير الوحدة، وهذا ظاهر. قال والهو هو على هذا النحو، أقول الهو هو تقدم في كلام المصنف أن في الحمل الإيجابي يعتبر الوحدة، هذا إشارة إلى هذا الكلام الذي سبق في كلام المصنف، هو هو أي الحمل الإيجابي، إشارة إلى حمل الإيجابي كقولنا الإنسان كاتب، أي هو هو أي الكاتب هو الإنسان، يعتبر في الحمل الوحدة من جهة والكسرة من جهة، وبعبارة أخرى الاتحاد من جهة والتغاير من جهة، والتغاير إشارة إلى الكسرة والاتحاد إشارة إلى الوحدة، ففي الحمل يعتبر الوحدة، تعتبر الوحدة والكسرة. ثم ما يعتبر في الحمل من الوحدة يمكن أن تكون تلك الوحدة من إحدى أقسام الوحدة التي تقدم في كلام المسميين، الوحدة الحقيقية، الوحدة بالعرض، أو الوحدة بالجنس، أو الوحدة بالنوع، أو وحدة بالفصل. يكفي الاتحاد أي الوحدة إحدى هذه الأقسام، يكفي في الحمل، غاية الأمر في الحمل يعتبر الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. لا يجوز حمل المغاير على المغاير، ولا يجوز حمل المتحد على المتحد من جميع الجهات، إذ لو لم يكن بين الموضوع والمحمول تغاير لزم حمل شيء على نفسه وهذا باطل، ولو لم يكن اتحاد لزم حمل المباين على المباين وهذا أيضا باطل. فيعتبر في الحمل الاتحاد من جهة والتغاير من جهة، ثم المراد من الاتحاد الوحدة بأقسام المتقدمة في كلام المصنف. أقول الهو هو أن يكون للكثير من وجه وحدة، ومن وجه وحدة من وجه، أن يكون بين الموضوع والمحمول الكسرة التغاير من وجه وحدة من وجه. فقياس الهو هو قياس الوحدة، قياس الهو هو قياس الوحدة. أقسام الوحدة يكفي إحدى تلك الأقسام في الحمل، فكما يقال الوحدة إما في وصف عرضي أو ذاتي، كذلك هو هو بمعنى الحمل الإيجابي يعتبر فيه الوحدة، أيضا الوحدة فيه يمكن عرضيا ويمكن أن يكون ذاتيا. وبالجملة أقسام الوحدة هي أقسام هو هو لكن مع الكسرة، فلا تعرض للشخص الواحد بخلاف الوحدة. الفرق بين الوحدة في باب الحمل وبين الوحدة في تقسيم الوحدة إلى الأقسام، الفرق أن الوحدة المعتبرة في الحمل لا بد أن تكون هنا كسرة، لا تصدق الوحدة بدون الكسرة، إذ يعتبر في الحمل الاتحاد من وجه والتغاير من وجه، التغاير إشارة إلى الكسرة، فلا تصدق الوحدة ولا تعرض من دون الكسرة، ولكن بخلاف الوحدة فيما تقدم من أقسام الوحدة، ربما تعرض الوحدة لشخص واحد من دون أن يكون ذلك الشخص كثيرا. فالوحدة هنا أي في باب تقسيم الوحدة إلى الأقسام المذكورة تعرض لشخص واحد من دون الكسرة، بخلاف الوحدة في باب الحمل لا تصدق على الواحد بل لا بد من الكسرة، إذ في الحمل يعتبر الاتحاد من جهتين والتغاير من جهتين. ولهذا هذا أشار إليه بقوله فلا تعرض للشخص. قال والوحدة في الوصف العرضي كالوحدة في الكم، وحدة في الكيف، والذاتي كالوحدة في الجنس، وحدة في الفصل، في النوع، تتغاير أسماء الوحدة. أسماء الوحدة في الموردين تتغاير بتغاير المضاف إليه. المراد من المضاف إليه ما هو ملاك الوحدة. ملاك الوحدة تارة يكون الجنس، وأخرى النوع، وثالثة الفصل. هذا في الوحدة الذاتية. وفي الوحدة العرضية ملاك الوحدة تارة يكون الكيف، وأخرى يكون الكم، وثالثا يكون الإضافة. هذه الأمور، فالأسماء تختلف وتتغاير بتغاير المضاف إليه، أي بتغاير ملاك الوحدة. مثلا إذا كان ملاك الوحدة الكيف، إذا كان الكيف ملاك الوحدة، إذا كان الكيف فيقال أن الإنسان يكون أبيض، والورق أيضا يكون أبيض، أو الثلج أبيض والورق أبيض، فهما متشابهان، سمي بالمشابهة، فهما متشابهان. إذا كان ملاك الوحدة الكم، يقال هذا القماش ذراع وذاك القماش أيضا ذراع، فهما متساويان في المقدار. على هذا الفرض يسمى متساوي في الكمية. وإذا كان ملاك الوحدة العرض، عرض الخاص، كما يقال هذا كاتب وذاك أيضا كاتب، هذا كاتب وذاك كاتب، يذكر المصنف الخاص، سمي مشاكلة. وإن كان ملاك الاتحاد الإضافة، هذا أب وذاك أيضا أب، سمي مناسبة. وإذا كان ملاك الوحدة التطابق في الأطراف أي في المسابق، كقولنا الإنسان مساو للناطق من حيث الأفراد، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، يسمى بالمطابقة. وإن كانت باتحاد وزع الأجزاء كهذا الخط مع ذاك الخط من يمينه متساويان في الأجزاء في الطول والقصر، هذا يسمى موازاة. فهذه الأقسام الوحدة يسمى مشابهة، يسمى مناسبة، يسمى موازاة، كذا وكذا. ولهذا يقول فإن الوصف العرضي وهو المضاف إليه الوحدة، إن كان ذلك الوصف العرضي الذي يكون ملاكا للوحدة كيفا من مقولة الكيف، يسمى مشابهة، كهذا الثلج أبيض مثل ذاك الورق مشابه. وإن كان وجه المشابه وجه الوحدة، إن كان في الكم التساوي في الكم، سمي مساواة مثلا. وإن كان في الإضافة، هذا أب ذاك أب، سمي مناسبة. وإن كان في الخاصة، هذا كاتب وذاك كاتب، سمي مشاكلة. وإن كان في اتحاد الأطراف كالإنسان، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، سمي مطابقة. وإن كان في اتحاد وزع الأجزاء كهذا الخط طويل وذاك الخط أيضا طويل، سمي موازاة. وباقي الأعراض لا ليس لها أسماء خاصة. وأما الوصف الذاتي الذي تضاف إليه الوحدة، الوصف الذاتي الذي يكون يقع ملاك الوحدة، إن كان في الجنس كالإنسان والفرس والبقر هم واحد في حيوانية سمي مجانسة، وإن كان في النوع كزيد وعمر من نوع واحد هم إنسان سمي مماثلة، والاتحاد محال، فالهو هو يستدعي جهتي تغاير واتحاد على ما سلف في باب الحمل. يقول اتحاد الشيء مع شيء محال، الاتحاد يكون محال، تارة يعبر قد يعبر عن الاتحاد بالوحدة، تعبير عن الاتحاد بالوحدة خطأ في الخطأ، أي خطأ قطعا وجزما. لماذا خطأ؟ معنى الاتحاد اتحاد الأشياء في شيء من الأشياء، اتحاد الأحزاب في الهدف، يتحد الأحزاب الكثيرة في الهدف، هذا معنى الاتحاد. هل يمكن أن يسمى هذا القسم من الاتحاد بالوحدة؟ لا، اتحاد ليس وحدة. فالتعبير عن الاتحاد بالوحدة هذا التعبير خطأ جدا. ثم الاتحاد، اتحاد بين شيئين بمعناه الحقيقي مستحيل، لا يتحقق. اتحاد الاتحاد بمعناه الحقيقي بين شيئين كيف لا يتحقق؟ إذ بعد فرض الاتحاد بين شيئين هل هما باقيان على ما هما عليه أم لا؟ إذا كان باقيين على ما هما عليه لم يتحقق الاتحاد، لا يسمى هذا اتحاد. إذا لم يكونا باقيين على ما هي على ما هما عليه، فعلى هذا الفرض احتمالان: إما ينعدم كلاهما، وإما ينعدم أحدهما دون الآخر. إذا انعدم كلا شيئين بعد الاتحاد لم يتحقق اتحاد، إذ لا اتحاد بين عدم وعدم، وإنما الاتحاد بين شيء موجود وموجود. وإذا انعدم أحدهما أيضا لا يتحقق الاتحاد، إذ لا اتحاد بين ما هو المعدوم وبين ما هو الموجود. ولازم هذه الاحتمالات أنه لا يتحقق الاتحاد بين شيئين. ولهذا يقول اتحاد الاثنين غير معقول عقلا، مستحيل، لأنهما أي شيئين بعد الاتحاد إن بقيا على ما هما عليه فهما اثنان، لم يتحقق الاتحاد، وإن عدما بعد الاتحاد فلا اتحاد إذن، إذ ليس هناك شيء كي يكون بينهما اتحاد. وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد إذن، لاستحالة اتحاد المعدوم بالموجود. وليس قولنا هو اتحادا في الحمل، نقول الإنسان كاتب، أي هو أي الكاتب هو الإنسان، الإنسان هو الكاتب، هذا ليس اتحادا مطلقا، بل معناه أن شيئين يتحدان من وجه ويتغايران من وجه آخر. حينما نقول الإنسان كاتب، الإنسان والكاتب يتحدان من حيث الوجود الخارجي، من حيث المصداق الخارجي، هذا هو إنسان هذا هو كاتب، ويتغايران من حيث المفهوم، مفهوم الإنسان غير مفهوم الكاتب. مفهوم الكاتب ما ثبت له الكتابة، ولكن مفهوم الإنسان ما يكون مأنوس بينهم. والإنسان والبشر بينهما ترادف، يقال هذا إنسان وهذا بشر. لماذا بينهما، لماذا سمي الإنسان إنسانا وسمي الإنسان بشرا؟ النكتة في الإنسان سمي باسمين، باسم الإنسان وباسم البشر. السر فيه أن هنا غير الإنسان جن وإنس، جن وملك، هنا جن وملك. الإنسان ليس بجن ولا بملك، فلا بد أن يكون الإنسان الذي يقابل الجن له اسما، وللإنسان الذي يكون مقابلا للملك اسما آخر. لا بد أن يكون للإنسان اسمين. الإنسان مقابل للجن، لأن الجن يعيش منفردا والإنسان يعيش مأنوسا. الإنسان من الأنس سمي إنسانا، لماذا؟ لأن كل إنسان مأنوس لإنسان آخر. والجن ليس كذلك، كل جن ليس مأنوس لجن آخر. ونظرا إلى هذا سمي إنسان، ثم سمي بشرا لأن الإنسان يباشر الأكل، يباشر الشرب، يباشر الأشياء كثيرة في حياته، والملك لا ليس عنده أكل ولا شرب، لأن الملك من المجردات لا يحتاج إلى الأكل ولا إلى الشرب. فنزلا إلى هذا سمي الإنسان بشرا، بشرا معناه ليس بملك، إنسان معناه ليس بجن. ولهذا قيل في علم المنطق في الفرق بين الملك والجن، فرق بين الملك والجن، هذا مذكور في حاشية ملا عبد الله. هنا قال في حاشية ملا عبد الله الفرق بين الجن والملك أن الجن يتشكل بأشكال مختلفة، حتى الكلب والخنزير، حتى الكلب والخنزير. والملك يتشكل بأشكال مختلفة ولكن سوى الكلب والخنزير، لا يتشكل بشكل الكلب ولا بشكل الخنزير. ونظرا إلى هذا كان في السنة الماضية واحد من المشايخ هنا يحضر الدرس، ويأتي في الدرس بألبسة مختلفة، تارة يأتي هكذا مع اللباس عمامة، وبعض الأوقات يأتي أفنديا كأنه رئيس الجمهور أو كأنه عنده الشغل في السفارة، وقد يأتي مع الدشداشة مثلا، قد يأتي يحضر مع الدشداشة. فيوم من الأيام قلت يا شيخنا أخاف منك، قال ليش أنت تخاف مني؟ قلت أعتقد أنت جن. فذكرت القصة، أنا أعرف أن قيل في التعريف الجن في علم المنطق في حاشية ملا عبد الله أن الجن يتشكل بأشكال مختلفة سوى الكلب والخنزير، ولكن أنت لا تستطيع أن تأتي هنا بسورة الكلب والخنزير، غاية الأمر تأتي بسورة الإنسان مختلفة، للسورة مختلفة. بعد ما جاء كل يوم يجي مع عمامة، ترك يعني ترك أن يأتي يوم بهذا اللباس يوم بهذا اللباس. والحاصل ما هو المقصود هنا؟ المقصود هنا أن الإنسان في مقابل الجن، والبشر في مقابل الملك. بمعنى أن الشيء الذي يقال له أحدما يقال له الآخر، والوحدة ليس بعدد بل هي مبدأ للعدد المتقوم بها لا غير. أقول هنا بحثان: الأول أن الوحدة مبدأ للعدد، فإن العدد إنما يحصل منها ومن فرد غيرها من نوعها، فإنك إذا أقلت وحدة مع وحدة أقلت اثنينية، ولهذا نبه أيضا على أنها ليس عددا. الثاني أن العدد إنما يتقوم بالوحدات. ثم هنا بحثان: البحث الأول البحث في مبدأ العدد، البحث في أن الوحدة مبدأ العدد، هل هي عدد أم لا؟ قيل لا، الوحدة ليس العدد، الواحد ليس عدد، وإنما الخلاف في الاثنين، هل الاثنين عدد أم ليس بعدد؟ قيل الاثنين أيضا ليس بعدد، قيل هكذا. ليش؟ لأن الوحدة ليست بعدد بالاتفاق خارج عن عدد، والاثنين من قال بأن الاثنين عدد يقول الاثنين هو عدد الأول، الاثنين عدد أول مثلا ليس تحته عدد، فوقه عدد، مراتب العدد، ولكن هذه الاثنين المرتبة الأولى من العدد. ويأتي الخلاف بعد قول المسنف، هذا الخلاف يأتي. فعلا الكلام في أن الوحدة ليست بعدد بالاتفاق، غاية الأمر هل الوحدة هو مبدأ العدد أو غير الوحدة يمكن أن يكون مبدأ العدد؟ يقول المسنف: مبدأ العدد هو الوحدة، بمعنى أن العدد يتشكل من الوحدة، يتشكل من الوحدة لا غير. كل مرتبة من مراتب العدد تتحقق من الوحدة. نفرض العشرة تكرار الوحدة 10 مرات، إذا كررت الوحدة 10 مرات تتحقق هذه المرتبة من العدد. وليست العشرة متحققة من 5، ولا من 8 و2، ولا من 7 و3، ولا من 6 و4، لا يمكن تحقق، ولكن ليس الأمر كذلك. ليس عشرة متحققة من 5، ولا من 6 و4، ولا من 7 و3، ولا من 8 و2، بل العشرة متحققة من 10 واحد. إذا كرر الواحد 10 مرات تتحقق هذه المرتبة من العدد. وكذلك 6 مرتبة من العدد، 6، الستة لا تتحقق من تكرار 3 مرتين، ولا من 4 و2، لا، ولا من 5 و1، لا، بل الستة تتحقق من تكرار الواحد 6 مرات. هذا هو الحق عند المثنين. الأول أن الوحدة ليس عددا، الثاني أن العدد إنما يتقوم بالوحدات لا بغيره، فليست العشرة متقومة ب5 و5 ولا ب6 و4 ولا ب7 و3 ولا ب8 و2 بل بالواحد 10 مرات، وكذلك كل عدد فإن قيامه من الوحدات التي تبلغ جملة الوحدات ذلك النوع من العدد، ويكون كل واحد من تلك الوحدات جزءا من ماهية العدد، فإنه ليس تركب العشرة من الخمستين أولى من تركبها من 6 و4 وغيرها من أنواع الأعداد التي تحتها، ولا يمكن أن يكون الكل مقوما لحصول العشرة بنوع واحد من التركيب. وإلى هذا أشار أرسطو بقوله لا تحسبن أن 6 ثلاثتان مركب من مثلا 6 ثلاثتان بل 6 مرة واحدة، 6 6 عدد 6 واحد. الحمد لله.